يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من المجالس المتعلقة بالتعليق على حديث كعب رضي الله عنه وأرضاه وصاحبيه رضي الله عنهما في قصة توبتهما. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله؟ قال: لا بل من قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. هذا الحديث أو هذه القطعة من الحديث فيها من الفوائد إظهار السرور والفرح والبشر بالنعمة التي تحصل لأخيك المسلم، فحينما تتجدد عليه نعمة فإن من المروءة وحسن الخلق أن تظهر له فرحك بما تجدد عليه من نعمة، سواء كانت دينية أو دنيوية، والنعمة الدينية أعظم وأجل. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن يوم التوبة بالنسبة للإنسان أعظم الأيام، أعظم من يوم ولادته، كما نبهنا على ذلك في مجلس سابق. فإن الإنسان يولد كما يولد غيره من الناس، مسلمهم وكافرهم، بل حتى الحيوانات، الولادة الكونية القدرية هذه لا حيلة للإنسان فيها، لكن الميلاد الحقيقي هو اليوم الذي تتوب فيه إلى الله عز وجل. وهذا الذي ينبغي أن يعتني به الإنسان، والشاهد منه: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وفي هذا علو همة كعب رضي الله عنه حينما قال: أمن عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله عز وجل. وسبب سؤال كعب هذا رضي الله عنه فيما يظهر أنه لما كان الهجر جاء بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وحي أيضا، أحب أن يطمئن كعب رضي الله عنه عن السند أو عن الآمر والآذن بتوبة الله عز وجل. فلما علم أنها من عند الله حمد الله جل وعلا وأدرك أو عرف عظيم هذه النعمة. ومن آثارها أن الوحي نزل بالثناء عليهم وجعلهم قدوة من القدوات التي يقتدى بهم، فقال الله بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي هذا أيضا من الفوائد أن من شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام، وهو بأبيه وأمي حتى لو لم يبتسم. فقد وصفه الصحب الكرام رضي الله عنهم كما في حديث البراء لما سأله، في حديث أنس أيضا لما سئل: كيف وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحدهم وصفه بالسيف من جهة وضوح وحدته، وآخر يصفه بأنه كالقمر في وضاءته ونوره عليه الصلاة والسلام. قال: وكنا نعرف ذلك منه، وهذا يشير إلى طول صحبته رضي الله عنه حتى عرف مثل هذه الأشياء من خلقه وسجيته صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وفي هذه القطعة من الفوائد أن الإنسان إذا من الله عز وجل عليه بالتوبة والعودة إلى الله فإنه لا حرج أن يخرج من ماله شيئا يعبر به عن شكره لله عز وجل على هذه النعمة. وهذا يلحق به كل نعمة دينية تتجدد على الإنسان أو دنيوية، فلو قدر أنه نجح أو يسر الله له الزواج أو أنجاه الله من حادث فتصدق ببعض ماله شكرا لله، فإن هذا لا بأس به، والدليلها على هذا إقراره صلى الله عليه وسلم لكعب. وفي هذا أيضا من الفوائد أن الإنسان عند لحظة الفرح الشديد أو الحزن الشديد ينبغي له أن لا يصدر قرارا، لا يصدر قرارا. لماذا؟ لأنه قد يصدر قرارا ثم يندم عليه بعد ذلك. كعب رضي الله عنه من فرحه بالتوبة قرر أن ينخلع من كل ماله، لا يبقي له إلا شيئا قليلا جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب معالجة العواطف ووزن الأحكام الشرعية بالميزان الشرعي لا بالميزان العاطفي قال له أمسك عليك بعض مالك. وفي هذا أيضا ما يدل على عناية الشريعة بالمال وحرصها على أن يكون للإنسان مال يغتني به عن سؤال الخلق. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. خير لك من ماذا؟ من أن تنفقه كله، من أن تنفقه كله. وكعب رضي الله عنه كان في لحظة فرح شديد، مثله ما مر معنا في حديث سعد رضي الله عنه حينما بلغ مرحلة الخوف أو توقع أنه يموت، فقال يا رسول الله إنه لا يرث إلا ابنة لي وإني أريد أن أتصدق بمالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال النصف؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. شوفوا هذه لحظة حزن أو قرب وفاة، وهذه لحظة فرح، وفي كل من الموقفين يعالج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هذه العواطف والأحوال التي تمر بالإنسان. ولذا ينصح الإنسان دوما في حال الفرح الشديد والحزن الشديد ألا ينذر أصلا، من النذر عاد أمره حتى لو في حال الاعتدال. لكن بعض الناس أحيانا تسيطر عليه لحظات عارمة من الحزن والفرح فينذر نذرا شديدا، ثم بعد ذلك إذا هدأت نفسه طرق أبواب المفتين وقال ها لعلي أجد شيخا يخفف عني. ولا تعد بشيء في حال الفرح ولا في حال الحزن الشديد، لأنك بعدها قد تندم. انتظر حتى تستقر نفسك وتهدأ، ثم بعد ذلك قرر، ثم بعد ذلك قرر. ومثل هذا يشبهه أيضا أنك إذا كنت في لحظة غضب شديد لا ترد على الرسائل التي استفزتك أو أغضبتك. وقد مر بي حالات كثيرة لبعض الأزواج الذين يسألون عن موضوع الطلاق، فيقول زوجتي أغضبتني، أرسلت لي رسالة أو واتساب أو غير ذلك، فرددت عليها مباشرة وقلت طالق. لا ترد يا أخي في لحظة الغضب الشديد ولا في لحظة الفرح الشديد، لأنك بعد ذلك ستندم. أعطي نفسك مهلة ساعتين ثلاث نصف يوم، أغلق الجوال مباشرة، لا تجعل لنفسك فرصة للرد ولا بالاتصال. فإذا هدأت نفسك فستجد أنك تستطيع أن تقول كلاما غير هذا الكلام. قال فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر، وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. وهذا من كمال الشكر للنعمة، أن الله إذا من عليك بنعمة أن تحافظ عليها وأن تشكرها، ومن شكرها أن تجعلها في ذات الله سبحانه وتعالى وفي ما يرضيه ووفق شريعته. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. وفي هذه القطعة من الفوائد أن الإنسان ينسب الفضل لواهبه جل وعلا. فكعب رضي الله عنه لم ينسب الأمر إليه، قال إنما أنجاني الله بالصدق، فنسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن المؤمن، أما شأن الكافر والجاحد والعياذ بالله فإنه ينسب النعمة إليه. قال الله سبحانه وتعالى فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا يضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا الآية. وفي هذا أيضا كما أشرنا من تمام التوبة أن تستمر على نقيضها، يعني أن تبت من الكذب، فمن تمام توبتك أن تستمر على الصدق. تاب الإنسان من الغيبة يستمر الإنسان على كف اللسان، تاب الإنسان من أكل الربا يجتهد في أن لا يحدث معاملة ربوية، وهكذا. يقول: فوالله ما علمت أحدا من المسلمين أبلاه الله إلى آخره، فيه جواز أن يتحدث الإنسان بنعمة الله عز وجل عليه ولو كان في هذا شيء من الثناء على النفس، لكن بشرط أن يكون هذا له مناسبة، أن يكون هذا له مناسبة. مثال المناسبة: إنسان عاش حياة الضياع والبعد عن الله عز وجل، ثم تاب الله عليه، فاجتمع مع مجموعة من الشباب أو تحدث إلى مجموعة من الناس، فأراد أن يحدثهم بنعمة الله عز وجل عليه بالهداية والتوبة، فلا بأس حينئذ أن يقول: والله يا إخوة، إنني كنت أشعر بكذا وكذا وكذا، ثم بعد التوبة ذقت لذة الطاعة، وجدت حلاوة الإيمان، وجدت انشراحا في الصدر، صار الإنسان يجد للصلاة طعما ولذة، وصار يجد، وهكذا، لا بأس، فهذا له مقام. أما في كل مجلس يتحدث عن نفسه فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لكن إذا كانت له مناسبة كما في مناسبة كعب فلا بأس. وأكد كعب هذه التوبة بقوله: والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من قبل. وقوله ما تعمدت ليخرج الحرج أو ليرفع الحرج عن نفسه، في أنه قد يكون وقع منه شيء من ذلك، لكن المؤكد أنه إيش؟ عن غير عمد، لكن قد يقع سهو خطأ، هذا وارد من كل أحد، لكنه لم يتعمد قط أن يكذب منذ تاب إلى الله تعالى من ذلك. وفي هذه القطعة من الفوائد أن الإنسان يتبرأ من حوله وقوته. فكعب رضي الله عنه لما ذكر النجاة في الصدق قال: نجاني الله، ولما ذكر الأمر المستقبل ماذا قال؟ وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. لماذا أيها الإخوة؟ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، والإنسان هدايته توفيق الله عز وجل له بالصدق، بالصلاة، بالصلاح، بالخشية، إلى آخره، هذه ليست بيده، هذا محض فضل الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال رضي الله عنه: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني في غزوة تبوك، حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة، يعني وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي نعمة قط من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. لماذا؟ إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم بين كعب أو أراد أن يصحح مفهوما عند كثير من الناس في الآية وهي الثلاثة الذين خلفوا، فإن كثيرا من الناس لا يفرق بين خلفوا وبين تخلفوا، ولا لا؟ كثير من الناس يحسب أن الذين خلفوا هي بمعنى الذين تخلفوا، وليس المعنى كذلك. واسمعوا ما يقول كعب رضي الله عنه: قال: كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال كعب: وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه، يعني إرجاؤه، تأخيره إيانا، وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. يعني قوله الذين خلفوا يعني لم يصدر فيهم حكم كما صدر في أمر المنافقين الأولين الذين اعتذروا كذبا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم. أما هؤلاء الثلاثة فأخر أمرهم، لم ينزل فيه إلا بعد 50 ليلة، هجروا وإلى آخره، فلم ينزل الوحي إلا بعد 50 ليلة. هذا معنى خلفوا، أي أرجئ أمرهم وأخر، فلم يبت فيه إلا بعد مرور كم؟ 50 ليلة. وفي هذه القطعة أيها الأفاضل من الفوائد حسن عاقبة الصبر. فكعب مر بلحظات عصيبة ومر بخمس ابتلاءات ذكرناها فيما سبق. الابتلاء الأول مع قومه لما حاولوا في الأول قالوا له قل كما قال هؤلاء تنجو مثل ما نجوا، والثاني حينما جاءه كتاب ملك غسان، والثالث عدم حديث الناس إليه بالهجر، والرابع قلنا في أمره باعتزال امرأته، وكذلك ما كان يجده من صدود النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته إليه. أحوال عصيبة يا أخوان، عصيبة جدا، لا يتصورها إلا من جرب أو حاول أن يعني يتخيل. فصبر ثم ظفر وأصبح قدوة للصادقين، قدوة للصادقين إلى يوم القيامة، فرضي الله عنهم أجمعين. قال النووي رحمه الله: وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تبوك، في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وهذه من السنن المتعلقة بالخروج للحاجة، طبعا هذا إذا تيسر، يعني لو كان عندك خيارين تسافر الأربعاء أو الخميس فالأفضل الموافق للسنة أن تسافر يوم الخميس، ما تيسر سافر حيث احتجت. قال: وفي رواية: وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، وإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس. تقدم الكلام معنا حول سنة الصلاة في المسجد عند القدوم للمسافر، لكن ما معنى أو ما الفائدة التي نستفيدها من قوله وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا من الضحى في الضحى؟ في السابق كما تعلمون لم تكن الاتصالات موجودة إلى وقت قريب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه أن يقدم الرجل على أهله ليلا، لأن القدوم في الليل مظنة أن البيت قد يكون إيش؟ غير مرتب، قد تكون المرأة غير متهيئة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال: لتمتشط الشعثة التي شعرها لم يرتب، وتستحد المغيبة، أي أن تأخذ من شعر عانتها أو إبطها لو احتاجت إلى ذلك بعد غيبة زوجها الطويلة. فإذا قدم ووجد أهله على حال مكروهة قد يسبب هذا إيش؟ نفرة. فانظروا يا أحبة، انظروا إلى دينكم، انظروا إلى هذا الشرع العظيم الذي يراعي أدق الأحوال. بالله عليكم ايتوني بدين يذكر مثل هذه التفاصيل الدقيقة، متى تقدم ولماذا لا تقدم وما الحكمة إلى آخره. وبينا فيما سبق أيضا أن هذا الأمر بالنسبة للقدوم ليلا قد انتهت علته في عصرنا هذا مع وجود وسائل الاتصال، فبإمكان الزوج قبل أن يقدم بيوم أو بساعات أن يقول لأهله أنا قادم في الطريق، فيأتي والأمر مرتب فتزول العلة، تزول العلة. وهذا له نظائر في الشريعة، مثله لما دفن أحد الصحابة ليلا وقد وقع تقصير في كفنه، والحديث في صحيح مسلم عن جابر، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا. لماذا؟ لأنه عند التكفين في الليل تعرفون ما في أنوار ولا شيء، يقع تقصير في التكفين، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، هل الآن هذا موجود في الليل؟ الجواب لا، لأن الأنوار قلبت الليلة إلى نهار والحمد لله، فأصبح التكفين في الليل أو النهار أمره سواء. فنحن نربط الحكم بالعلة والسبب أو الحديث بسبب وروده، وسبب الورود في الحديث يقابل سبب النزول في الآية، فلا بد أن ننظر في العلة. ولهذا نقول لو قدر أن أحدا قصر في الكفن نهارا لقلنا إن الحكم يشملك. واضح؟ يعني وصف الليل هذا، وصف الليل غير مؤثر أو غير معتبر. العلة ما هي؟ عدم إتقان الكفن، فلو قصر في التكفين سواء الليلة أو نهارا لنهي الإنسان عن ذلك. إذن المطلوب إتقان الكفن، إتقان الكفن. فلو قدر أن الدفن في وقت ما من الأوقات، لو فرضنا في قرية من القرى لم يصلها الكهرب والدفن في الليل يؤدي إلى التقصير في الكفن، نقول الحكم باقي. المهم كما يقول الأصوليون الحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما، وجودا وعدما. بهذا نكون انتهينا بحمد الله من حديث كعب بن مالك رضوان الله تعالى عليه، وعلقنا بما تيسر من تعليقات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يتوب علينا جميعا في التائبين، وأن يجعل آخر حياتنا أن يجعل حياتنا طيبة ومنقلبنا إليه طيبة، وأن يرزقنا توبة صادقة قبل الممات. إن ربي سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.